لأن كنت أنا وحيد أبويا، وأبويا الحياة كان يعني فيه قسوة جامدة يعني بالنسبة للتربية، فضغط علي يعني ضغط تام، وكان حريص كل الحرص أن أنا أحفظ القرآن الكريم، وكنت وحيد والدي يعني أبويا ما كانش عنده غيره. وبعدين حفظت القرآن وعن 9 سنوات، وبعدين الشيخ يعني اللي هو الشيخ الكتاب رحمة الله عليه فضل الشيخ غنيم عبيد الزهوي، كان راجل يعني الحقيقة كان كبير في السن، وكان راجل يعني عنده دراية بالأصوات، فحينما كنت أتلو التلاوة وأنا صغير فبيقول لي يا واد محمد أنت صوتك كويس، حينما غير ما أجود يعني تلاوة كده، وأنا بسمع عليه مثلا اللوح، بسمع عليه مثلا الماضي، يعني كان عندنا زمان حاجة اسمها لوح وحاجة اسمها ماضي. اللوح عارفينه، إنما الماضي إيه؟ الماضي اللي هو الواحد بيتركه، يعني مثلا يعني مثلا أنا وصلت مثلا حد صورة المائدة يبقى عندي الماضي بتاعي إيه؟ البقرة، العمران، النساء، واخد بال حضرتك؟ يعني البقرة، النساء، البقرة، العمران، النساء، دول اسمهم الماضي، فلازم الماضي يعني. المحفوظ، فكانوا يسموه الماضي، فكنا نسمع من الماضي ده كل يوم مثلا ايه 4/4 على اعتبار الانسان ايه ما ينساش، يعني يبقى دايما متكرر معاه عشان ما ينساش الماضي اللي هو يعني المحفوظ يعني. فطبعا بعد الانسان يعني في سن معين بينضج فيه، يعني مثلا بعد 10 سنين يعني بوصل سني 10 سنين ابتدى الشيخ غنيم الله يرحمه ويعرفني احكام التلاوة تدريجيا، يعني مش كشرح لا، كتدريجيا، يعني مثلا ما اقرأ عليه مثلا آية مثلا اقول مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل، يجي على حرف ان ده يروح ده يسلم اذى كده هو سنة بايده عشان اغن اعرف ان هنا في غنة، يضغط على جسمك بايده كده عشان اعرف ان هنا في ايه غنة. غنة يعني الغنة مقدار حركتين، يعني ما يزيدش عن حركتين، لا تقل عن حركتين ولا زيد عن حركتين، لأن أحكام التلاوة والقرآن كالميزان لا ينقص ولا يزيد. فمثلا إن الذين آمنوا، آمنوا ده برضو اسمه مد بدل، برضو لا يزيد عن إيه حركتين مع قراءة حفص. أما القراءات الأخرى فليها طبعا 2 و3 و4 في بعض المشايخ، أما إحنا لسه كنا صغيرين بنقرأ بقراءة حفص. فكم مع يعني مع التلاوة وناخد فكرة عن الغنة وعن الإظهار، واخد بالك مثلا إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، يجي مثلا يقول لك ما تقولش من أحسن عمل، لا ده اسم أظهر حلق، تقول من أحسن، من أحسن، واخد بال حياتك. فكان ما يعني بيدينا أحكام التلاوة قبل ما يدهلنا ك يعني بيدينا كحاجة تدريجيا كده مع التلاوة. وبعد كده بقى طبعا جبنا كان زمان يعني وموجودة الوقت اسمها تحفة الأطفال اللي هي في أحكام التجويد، هي طبعا أبيات شعرية يعني، وهي يعني إيه يعني عبارة عن رموز، يعني أقول لك مثلا للنون إن تسكت تسكن وللتنوين أحكام 4 أحكام في كوستابين، للنون إن تسكن واخد بالك وللتبين 4 أحكام في كوستابين، يعني منظمة على الشعر زي ألفيت ابن مالك كده، زي ألفيت ابن مالك واخد بالك. بس كويس قوي يا شيخ طبلاوي ان يعني بدايتك كانت بداية علمية كده، يعني مش زي بعض الاطفال او بعض القارئين حينما كانوا اطفالا كانت بدايتهم غير علمية. انت ابتدأت بالعلم على طول، بالدراسة، ابتدأنا يعني بالدراسة وبالعلم. والشيخ اللي كان يعني رحمة الله عليه اللي كان بحفظنا القرآن كان عالم جليل بعلوم القرآن، يعني كان يقرأ لحد القراءات 10 الكبرى، وفي ذلك الوقت كان بيجيله من جميع البلاد اللي حوالينا كلها، المركز كانوا يسموها المركز، يعني مركز امبابة كله، احنا كنا تبع مركز امبابة 100 عقبة طبعا، كان تبع مركز امبابة. فكانوا بيجي تلقوا على فضل الشيخ غنيم ده هو القراءات واحكام التجويد والكلام ده كله. فلما وصلت بقى حاجة بتاع يعني 10 سنة و11 سنة فابتدى الراجل بقى ايه يقوم يستنبط من الاصوات، فيجيبنا كده كلهم خميس كل واحد يقرأ 10 قرآن، ال10 قرآن ده يستغرق ده 5 دقايق، فيجي مثلا يقول الولد محمد الطلاوي ده هو هيبقى ليه مستقبل كويس، يقول ازاي؟ يقول الخامه بتاع صوته خامه طيبه، انا في الوقت ده ما اعرفش خامه ولا اعرفش مثلا الصوت ده، مثلا يقول لك ده صوته ده مثلا من دماغه، الشيخ فلان ده صوته من دماغه، الشيخ الطلاوي ده صوته من قلبه، واخد بالك؟ الصوت ده صوت رخيم يعني صوت كويس، الصوت ده لما قال صوت اقرع، واخد بالك؟ يعني كان ليهم تعبيرات كده المشايخ الكبار دول، واخد بالك؟ طبعا بيوصفوا الأصوات أو بيقيموا الأصوات بتعبيرات زي أهل كل مهنة أو كل حرفة، ما بين كل حرفة يعني عنده دراية بالأصوات وبيعرف يعني مدى الصوت هو تأثيره على الناس، يعني هل الصوت ده مثلا بيجذب الانسان؟ الصوت ده مثلا ولذلك سيادتك يعني برضو يعني عندك ديار عندك درايه برضو بالاصوات في بعض ساعات بسمع مثلا شيخ في الاذاعه او في غير الاذاعه بتملي مثلا من ايه يعني مش عاوز تقشعر كده من صوته. في واحد مثلا يعني مثلا فضيله الشيخ محمد رفعت رحمه الله عليه مات بقاله 40 سنه او اكثر من 40 سنه لكن وللان عايش في قلوب الناس. هذا سر بينه وبين ربه. مش طبعا مش لمؤاخذة له فتاك مثلا من الواحد ولا مثلا الانسان مثلا الشيخ الطبلاوي وده مثلا لا دي حاجة سر بين العبد وبين رب اللي هو بيوصل لمؤاخذة تلاوته لقلوب الناس. لان ربنا بيقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فالقرآن حينما يتلو من القلب وبنية صافية ويكون نفس القارئ مع الله سبحانه وتعالى بيوصل الى القلب. وهذا المعلم اللي كان بيعلمها فضيلة الشيخ طبلاوي في فترة الصبا المبكر وكان بيتنبأ لصوتك أن يصل إلى الأسماع ويجد هذا الصدى الطيب في قلوب الملايين، هل دارت الأيام بعد كده ويعني وربنا اداله العمر يعني وشافك بقى لما طبقت شهرتك الآفاق بالطريقة اللي موجودة؟ والله هو يعني ما عمرش يعني كثيرا يعني قال يعني هو مات قبل ما خشنا الإذاعة، ولكن هو مات انا كنت مشهور على مستوى الجمهوريه يعني كنت يعني مش على مستوى حتى المحافظه بتاع الجيزه بس كنت بقرا تلاوه القران، لا يعني هو ربنا احياه لحد انا ما حييت يعني في جميع يعني من اسوان واخد بال سعادتك لحد اقاصي البحيره مثلا اسكندريه يعني قلت جميع البلاد كلها قبل الاذاعه وقبل التلفزيون وقبل كل حاجه. فالراجل الحقيقة يعني كان يجي لمؤاخذة يعني كان وصل في الأيام دي وصل سن 90 سنة، فأنا يجي بقى لمؤاخذة أول ما قابلني يعني طبعا كان قبل سيده وبوس إيده وروح ضربني بقى لمؤاخذة على الأرض يقول لي شوف تنبؤاتي يا ولد ظهرت إزاي، شوف يا ولد أنت بص إيه كبير إزاي وبتاع. فحتى كان في بقرأ الآية بتاع قوله تعالى اللي هي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات في نفس واحد. فأعجب هو كده هو واخد بالك وفضل واقف يعني ما كانش بيروح يعزي كان ميتم جنب البيت يعني. فقال لي اقراها لي يا واد بصوتك زي ما قريتها كده في الميتم بتاع امبارح ده. فقرأتها له يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والقانتين بعد ما تنبأ لك أستاذك في فترة الصبا المبكر بهذه الانطلاقة ابتدأت بقى رحلتك مع التلاوة المباركة. والله ابتدأت رحلتي مع التلاوة المباركة، وبعدين يعني ما كانش الأيام زي دلوقتي الحقيقة، يعني خدنا يعني كانت رحلة شقة بالنسبة لنا احنا، لأن طبعا ما كانش فيه وسائل المواصلات، وكانت يعني كان أي ليلة الإنسان بيروح على مؤاذة كان بيجيبوا حاجة لمؤاذة في البلاد المجاورة. أنا مؤاذة كان بيروح على حاجة اسمها ركوبة، بس كنا بنروح بلاد المجاورة بقى على مؤاذة الركوبة، ولازم نصلي العصر في الصوان، يعني لازم أذان العصر يكون في الصوان، ونفضل نقرأ من أذان العصر لحد المغرب، وفي فترة بين المغرب والعشاء راحة، وبعد العشاء بقى نقرأ للساعة 10 للساعة 11، وكان 3 أيام. وكان في ذاك الوقت بقى الثلاث ايام الواحد يجيب فيهم بقى ياخد بالك شغل تمام، وثلاثة جنيه في 3 أيام. كان الثلاثة جنيه دول بقى يعني كان لهم قيمة وليهم رونق، وبعدين في الوقت نفسه كان انسان يعني راضي وكان قانع، وكانت الحياة كده يعني مريحة. بتالي كنت بتروحوا مجموعة كمان، ما بيبقاش شيخ واحد، يعني كان بيبقوا لمواظة يعني 2-3 مثلا صيطة، والباقي من بتوع البلد، بس بتوع البلد بقى كانوا بيقروا من 10 الصبح لحد العصر، لحد ما يجي الصيطة والعصرية، وبعدين بتوع البلد بقى ايه يعني ما زي يقعد يسمعوا يعني ما يقروش يعني كويس. فيعني الحقيقة يعني الإنسان ولله الحمد وبتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني خدت الشهرة قبل ما أخش الإذاعة، يعني زي ما بيقولوا واحد خد شهرته بدراعه. فلما دخلت الإذاعة، يعني الإذاعة طبعا كان صاحب الفضل على الإنسان صحيح، وربنا هو صاحب الفضل الأكبر، هي كان سبب برضو في ناس كتير طبعا في النجوع وفي القرى يعني الصغيرة، ما كانش الإنسان برضو بيروح لها، كان بيروح المحافظات، فطبعا وصلت هذا الصوت مثلا للناس وللجماهير، فما كانش غريب عليهم هذا الصوت أو مثلا أو فلان ده طبعا مثلا ما يسمعوا الإنسان. ولذلك الحمد لله ما خدش الإنسان في الشهرة في الإذاعة وقت كبير، يعني من أول إذاعة الإنسان زحى الناس عرفت بأن فلان مثلا في الإذاعة وكده. سنة كم بقى في الإذاعة؟ سنة 70. يعني سنة 70 واخد بالك، وأول إذاعة أنا قريتها كانت حية، وأنا أفتكرها كانت في المحلة، كانت إذاعة الجمعة، كان سنة 73. والإذاعة دي صوت الجمعة كانت في ذاك الوقت خدت حوالي ساعة إلا 10 دقايق بظروفها كده، يعني كنا في مسجد المرافق بتاع المحلة ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى لما جم سمعوك بقى في الإذاعة كل اللي كانوا حبوا صوتك وتلاوتك طريقة تلاوتك دول بقى لقوا في الشيخ طبلاوي في الإذاعة حاجة جديدة، يعني صوت منفرد، طريقة معينة ما بقلتش حد، يعني حاجة مثلا جديدة على يعني على على ودان الناس مثلا ما سمعوش مثلا يعني بالطريقة دي مثلا بالذات مثلا. أخبر حياتك، لأن طبعا كل إنسان مقلد أنا بعتبره في نظري يعني بيحيي ذكرى غيره، يعني واحد مثلا وبعدين ما أظهر فيه الناس بتبقى صورة مشوهة، وأخبر حياتك من واحد مثلا حي أو ميت، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع لكل إنسان إمكانيات مخصصة، فأنا ما جقلده ما بقاش هو الوضع يعني اللي. فأنا الحمد لله من صغري إن أنا يعني طلعت بطريقة يعني ولله الحمد طريقة منفردة لوحدي، ما قلتش حد، لكن كنت أحب بعض القراء في ذاك الوقت، يعني مش كنت يعني كنت برضو سميع وأسمع برضو كويس قوي، كنت أسمع الشيخ أبو العين الشعيشع، وكنت أسمع الشيخ محمد رفعت الله يرحمه، ده أنا ما لحقتوش يعني، أنا مواليد 37. فطبعا في ذلك كنت اسمع برضو الشيخ منصور الشامل الدمنهوري، بحبه قوي لان صوته كان مؤثر، صوته كان مؤثر، وكنت برضو احب الله يرحمه الشيخ كامل يوسف البهتيمي، واخد بال سيادتك، ولكن ما كنتش اقلدهم، يعني احب اسمعهم قوي، يعني كان الشيخ ابو العين الشعيشع في ذلك الوقت في الخمسينات لو ارى قدامي 4 ساعات لن امل، ما املش من صوته حقيقه يعني. برضو فضل الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه، برضو كنت لما اسمعه طول النهار وطول الليل وداني ما يعني ما اذكرش، فيعني بقول لك الناس على ما يعشقون مذاهبه. ايوه، وللناس فيما يعشقون، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. احنا نذكر ايضا ان فعلا حضرتك لك هذه الطريقة المميزة التي اثارت اعجاب الكثيرين، وفي نفس الوقت اثارت بعض الاعتراضات من بعض الجهات، مش كده؟ والله يعني ما اعتقدش، يعني هي اذا كانت يعني اثارت بعض الاعتراضات فبتصير برضو من نفس القراء او من نفس المهنة او من نفس لمؤاخذة ناس مثلا بيكونوا مثلا يعني انت عارف طبعا يعني الشجرة المثمرة لازم تقذف بالحجارة، وده مثل الشجرة المثمرة لازم تقذف بالحجارة، فكل انسان ناجح لازم يحارب ولازم يحارب. وكان ايه وجه الهجوم؟ ما اعرفش انا، ما كانش بيقولوا ان يعني حضرتك بتلجأ لدغدغة عواطف الجماهير يعني بطريقة أداء يعني ما تلتزمش 100% بأحكام التلاوة على قدر ما إيه يعني تبقى بتيجي على هوى المستمعين يعني. طب فين أين مجمع البحوث الإسلامية؟ هل أنا كنت بقرأ المؤاخذة في يعني كده في فضاء ما فيهوش مجمع بحوث إسلامية؟ أين المؤاخذة؟ لجنة الإذاعة، لجنة اختبار الإذاعة، مش في لجنة بتراقب هذه الإذاعة؟ وخبر حياتك، هل أنا بقرأ ده؟ أنا حينما أقرأ في أي ليلة أو في أي حتة بيكون أقلها في 1000 تسجيل بيسجلولي، مش بقرأ مثلا كده حاجة كده. وخبر حياتك، لا وكمان احنا النهاردة بنعرف ان فضلتك يعني شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. فحينما كنتش أنا ألتزم وخبر سيادتك، وانا قلت لك في مبدأ حديثي بقى القرآن كالميزان لا ينقص ولا يزيد. فإذا الغنة حركتين، هي حركتين واخد بال حياتك، المادي مثلا واخد بال حياتك في مادة 4 و5 ما مش هخليه 8. فمنين هيجي هذا الكلام؟ ألا إذا كان من إنسان واخد بال حياتك حاقد أو ناقم واخد بالك، ومن نفس المهنة، من نفس المهنة، من نفس المهنة. لأن اللي بره ليه مصلحة في إيه؟ لا طبعا. الإنسان بيحارب من نفس مهنته. واخد بال حضرتك، من نفس مهنته. يعني حتى لما يجي واحد، حتى بيدعي واحد من الجماعة المشايخ واخد بال حياتك، يروح يقول له شوف الشيخ الطبلة وبياخد كام في الليلة. وطبعا دي إشاعة. وحينما طبعا أنا حينما أنا ما أفرقش يعني عمري ما عمره ما صديت ما قفلت بابي في وجه واحد إطلاقا. الفقير واخد بال حياتك بروح له أجامله، مش بجامله بالليلة عشان مشروع أكون صادق في كلام، بروح أحيله يعني أرى له دور نص ساعة وأقول له سلام عليكم من عندي. المتوسط برضو بقى ماشي برضو على حسب وضعه. واخد بال حياتك ليه؟ يعني من لم يرحم لا يرحم. أيوة. من لم يرحم لا يرحم. واحد جاي بيقول عنده وصيه من ابويا ان اجيب الشيخ الطبلاوي، واخد بال حضرتك، وجاي وقلبه مرجوف وعاوز ينفذ الوصيه مثلا بتاع ابوه، وابوه ما يعرفش الشيخ الطبلاوي ده بياخد ايه او وضعه ايه. فبيجي مثلا يقول له والله يا عم شيخ محمد عندنا دينا في المكان الفلاني، وانا ما فيش في مقدرتي مثلا غير مثلا حاجه هي بسيطه اعتبر وجبه. اقول له طب خلي في جيبك ما اشوف الوضع على ما ولا، لقيتك زي ما انت بتقول انا مش هاخد منك حاجه، لقيتك بتلف كده هاخد الاجر بتاعك كده يعني تام. واخد بال حياتك. وبعدين طبعا انت عارف هم يعني كل مهنه فيها يعني برضو الجماعة يعني كل الطوائف، بس ياريت بس يعني طوائف يكون يعني تنافس بشرف بعفة لسان بأدب بأخلاق أهل القرآن. أيوة. يعني بأدب أهل القرآن، أخلاق أهل القرآن بالضبط. يعني لازم يكون أهل القرآن ليختلفوا عن جميع الطوائف، يعني حينما حتى يحقد حتى برحمة برأفة، ما يموتش اللي قدامه دهم يعني ما يقضيش عليه. يعني ايه القرآن يمنعك؟ ولا هي عمة مثلا من المغازة مثلا وككولة وزيه؟ لا، لازم يكون في رأفة وفي رحمة. كان اي عمة تركب عربية يقولوا عباس عبد الصمد، دلوقتي برضو اي عمة تركب يقول الطلاوه. يعني مش واخد بال حياتك، وتلك الايام نداولها بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس. فالشيخ عبد الباسط ما ننساش ان هو له تاريخ عريق وراجل برضه متزن وكويس، والحقيقه بتاع ربنا، وراجل ما بيجيب سيره حد. يعني انا ما بوجهش الكلام ده، هو يعني انا بشيل الشيخ عبد الباسط واخد بال حياتك من نفس الموضوع ده. لا انا هضحكك بقى، لان شفتك انفعلت دلوقتي النكته برضه مره فاكرها. بالنسبه للاخرس يعني اللي كان ابوه مات في اظن في كفر الزيات، وابوه يعني سايب فلوس مبسوط، فيعني بيقولوا يعني نجيب قراء مين وبتاع، يعني بيقولوا نجيب مين، فبيقول له ما عرفوش. وبعدين جاب له مؤاخذة، جاب طابو وعمل كده بالطبلة، يعني هاتوا الطبلاوي، يعني دي اللي سمعتها بس يعني. ودي حصلت صحيحة يعني، حصلت. دي حصلت في كفر الزيات. طيب ننطلق مع رحلة الشيخ الطبلاوي في أرجاء العالم العربي والإسلامي بقى. والله يعني أشهر المساجد كنت أنا قريت في مركز إسلامي في واشنطن، ده كان ليه يعني بالنسبة هناك للولايات المتحدة الأمريكية كان أكبر حاجة يعني مجموعة يعني موجودة هناك في اللي هو المركز الإسلامي ده في واشنطن. وفاز في ذاك اليوم أعتقد يعني الله أعلم أسلم حوالي 104 بعد التلاوة وتفسير التلاوة. يعني الناس بيفسر بقى. كان فضل الشيخ صلاح أبو إسماعيل. يعني وكان فيه برضو واحد قاعد برضو مترجم برضو يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل كان يقول الجملة والمترجم جنبيه يترجم المعاني، معاني الكلمات. الأول هو الصوت شدهم. أيوة. يعني بيقولوا بيعمل ايه ده اللي بيزعق ده، الميكروفونات بقى شغاله، الارض بيقرا قران. قران في واشنطن. في واشنطن. فقالوا يعني بيعمل ايه ده؟ قالوا بيقرا قران. القران ده ايه مثلا؟

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ الأزهر الشريف. قبل ما نستمع إلى هذه الآيات الكريمة كنت فضلتك بتتكلم عن الضوضاء اللي بعض الناس بيعملوها أثناء انصتهم للقرآن الكريم، أو الحقيقة نقدر نقول هم مش بينصتوا بقى كما يأمر الله عز وجل، لأن الشوشرة اللي بيعملوها والضوضاء اللي بيعملوها دي بتفسد عليهم وعلى الجالسين وعلى المستمعين ما يسمعون من جلال القرآن نفسه. هل ده بيضايق القارئ اللي بيبقى بيقرأ هو نفسه؟ أنا بصراحة ولا يعني بيحب يسمع الهيصة حواليه كده؟ هقول لسيادتك، هو يعني الشعب المصري عموما كله يعني فعلا بيتذوق، فيهم من يتذوق الصوت والتلاوة أيضا، وفيهم من يتذوق وخبر حياتك أو مثلا يتذوق الصوت مع التلاوة بس ما بيسمعش بإنصات، يعني في عملية اسمها يعني يعني يعني في سمع بإنصات تدبر، وفي حاجة عم بقى اسمها تهريج بقى، عملية تهريج وخبر حياتك، يعني الزعيق اللي زاد عن اللزوم، الشوشرة اللي مثلا يقول اللهم صل على حضرة النبي، مدد مثلا يا سيدنا الحسين، يا كريمة يا عظيمة السيدة العظيمة الست السيدة زينب، دي على دماغنا من فوق، الست السيدة زينب وسيدنا الحسين على دماغنا من فوق طبعا. بس احنا لما اعظم الحاجات دي وقبل هذا ربنا بقول ايه، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فيعني انا حبيت اسمع شرايط الناس القدامى، يعني مثلا من 40 سنة هل الشعب المصري كان كده؟ فعلا لقيت الشعب المصري كده وكان اكتر من كده. تمام. ايوه يعني سمعت تسجيلات للشيخ محمد سلام، الشيخ محمد سلام ده ما كانش بيعرف الاذاعه بس كان واخد يعني شهرته بدراعه، وراجل ما كانش ينكر، وكان يعني يعني الصيت بتاعه يعني لف الجمهوريه كلها. فسمعت ناس بتسمع صحيح يعني سمع جامد واكتر من كده، يعني تسجيلات من 40 45 50 سنه. برضو فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل برضو سمعت له تسجيلات برضو من في الاربعينات، يمكن كانوا زمان اكتر من كده، ده الناس دلوقتي الناس شغلهم الدنيا. يعني اولادي بعد الواحد بيقرا قران وهو بيفكر في معيشته وبيفكر في اولاده وبيفكر هيعمل ايه مثلا، يعني ايه اللي في الدنيا وفي غلاء المعيشه والكلام ده، سواء القارئ او المستمع. لا القارئ لا، القارئ ما لو ما فكر في غيره طيب يمكن يخوف حته تانية يعني مثلا يغلط او يعني. لا انت قلت القارئ، لا قصدك المستمع. المستمع يعني انا بقول لسيادتك المستمع، القارئ بيلتزم بالايات القران اللي هو بيقرا، اما المستمع بيبقى قاعد بيسمع القارئ. يعني بقول لسيادتك بيسمع القارئ وهو مش في ذهنه، مش في القارئ او في التلاوه، يمكن ذهنه مثلا متوزع مثلا في البيت، في مشاكل الاولاد، في مشاكل المعيشه، في الحياه الماديه الاستهلاكيه اللي الناس عايشينها. اما ناس كان فيه في كان في يعني يعني تفرغ ذهني كبير يعني للسمع، ما كانش عندهم مشاكل حياه، كان في عندهم توكل على الله. يعني كان لمؤاخذه مثلا ادم يقول لك مثلا ادم عنده لمؤاخذه شويه الذره فوق السطح وبيطحنهم وبياكل ويقول لك الغموس ده بشرقه، كلام عندي العيش يبقى الغموس ده بشرق كده، كان عندهم توكل على الله صحيح من زي الوقت. يعني ما في ناس عندهم مؤاخذة مثلا مقولة سنة مش قانع، مش قانع مش قانع، لأن القناعة كنز لا يفنى. واصل الحياة دي ايه معناها ايه؟ الرضا. تو ما رضيت خلاص بقيت ملك، ما رضيت شيء والله لو خدت مال قارون مش ممكن هترضى خلاص. لكن انت كقارئ هل يعني برضو بيسعدك انك تبقى لاقي الناس متجاوبين معاك وانت بتقرا اثناء التلاوه بالاصوات اللي بيعملوها دي، والله ويا سيدنا الشيخ والحاجات دي؟ لا ولا يعني لا، القارئ لا مؤاخذه يعني انا ما ببص مثلا بروح حفله او بروح ليله، فببص الاقي مثلا في ليله 10 15 الف، ما فيش واحد لا مؤاخذه لا ببص يمين ولا شمال او بيبص للشيخ طب لو عامل له كده معناها ده برضو اعجاب، مش المفروض ان هم يزعقوا لي ويقولوا الله وبتاع، ما كانش مثلا يقولوا الله انا مش عاجبهم. لا، في ناس في بلاد بتحب تسمع منصته، فدي مثلا واحد انسان يشجعها ويحبها. يعني مثلا في ناس يعني معنى الاعجاب ايه؟ لازم يقول الله والله صلى على، لا برضو بص لا مؤاخذه بيبقى هو باص كده كل ال 10 15000 الاصوان باصين كده، ما بص بعرف الازهر مثلا في حوالي 10 15000 نفس في صلاه الجمعه، الاغلبيه برضو باصين كده الواحد، معنى باصين له يعني عاوزين يسمعوا وبينصتوا وبيتدبروا. اما اذا كان لمؤاخذه مثلا واحد نايم كده مثلا او واحد مثلا بيتكلم التاني اللي جنبيه مثلا زي ما اللي بتحصل في التحرير، ما طبعا دول ما عندهمش يعني ايه بيقول لك دول ما بيسمعونيش، ما يعني الانسان برضه بياخد على خاطره في اثناء التلاوه. لكن لما يلاقي الناس كلها بصاله كده هو وحابب مثلا بيسمعوه بيتدبروا الايات دي برضه ايه بتوضع في الانسان برضو يعني ثقة برضو, ويحب يعرف انه الناس برضو لسه متجاوب معاه وكويسة والكلام ده كله. اذا دي رسالة من شيخ الطبلاوي شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء, بنوجهها للمستمعين من فضلتك ان يلتزموا بالصمت بما امر به الله تعالى اذا قرئ القرآن, فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طيب نستمع وننصت لعلنا نرحم ان شاء الله وبإذن الله الى بعض الايات المباركات بترشح لنا ايه دلوقتي. والله ان شاء الله برضو يعني نسمع برضو من تسجيلات النادرة, برضو في برضو الآية القرآنية من قوله تعالى اللي هو قول سيدنا إبراهيم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. دي فيها شوية دعاء كويسين, دي برضو كان لها برضو مناسبة كويسة إن شاء الله. وفيها التوكل أيضا, فيها التوكل على الله. أي نعم فيها التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي يوم الدين. صدق الله العظيم. وهكذا نصل إلى ختام هذه السهرة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقارئ الأزهر الشريف. نشكرك شكرا جزيلا ونرجو ان نرى فضلتك دائما على خير. بارك الله فيك يا استاذ عمر وكل سنه وانت طيب وربنا يعود علينا وعليك الان بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. الأسبوع القادم إن شاء الله موعد جديد مع أهل القرآن. مونتاج إبراهيم رويشي. أهل القرآن سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.